هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير جنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما رأيكم في هذا المكان؟ تفضلا بالجلوس. لو جلست يا فضيلة الشيخ تحت تلك الشجرة فإنها ورفة الظلال. لا بأس، هيا بنا إليها فهي جميلة حقا. انظر يا فضيلة الشيخ، هناك مروج وزهور، والجلسة هناك أبهج. فعلا إن منظرها رائع. ما رأيك يا خالد؟ أرى أن اقتراحي هو الأفضل. لا تختلف، ففي الاختلاف فرقة. سمعت من مدة حديثا يقول اختلاف أمتي رحمة. إذن اجلسا هنا الآن ولنناقش الحديث الذي أورده أحمد في غير محله. فالحديث ليس بالقوي وسنده منقطع، وهو لا يدل على الاختلاف الذي حصل معنا في اختيار المكان أو شبيهه، فهذا يؤدي إلى الفرقة والخصام. إذن ما هو الاختلاف المقصود؟ المقصود بهذا اختلاف الصحابة والأئمة المجتهدين في أحكام الفروع التي تحتمل وجوهها. من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. وتلاحق الناس لحصار بني قريظة، فبعضهم صلاها في الطريق لوقتها، وبعضهم لم يصل حتى وصل، وكان وصولهم بعد العشاء فصلاها في ذلك الوقت. فالذين صلوها لوقتها وهم في الطريق فهموا من الأمر الإسراع، والذين صلوها بعد وصولهم فهموا ظاهر الأمر. ولم يعب الرسول على هؤلاء ولا على هؤلاء. وقد قال عمر بن عبد العزيز يرحمه الله: ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، ومن ثم كان اختلافهم رحمة. على هذا هل يمكن لنا أن نقول إن اتفاقهم لا يكون رحمة؟ أصلحك الله يا أحمد. أهل الكلام يستعملون مفهوم المخالفة، وهو في الدين لا وجه له. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومفهوم المخالفة أنه لغير المتقين ليس هدى، ولكن كثير من كفار قريش وغيرهم آمنوا عند سماع القرآن الكريم فكان هديا لهم، والأمثلة كثيرة. ألا يمكن توحيد الرأي في فروع الأحكام والعمل بها دون اختلاف؟ يروى أن هارون الرشيد طلب من مالك بن أنس عندما كتب الموطأ، فقال له: نكتب من هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة. فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله تعالى. وهذا يبين أن الاختلاف أمر قائم. أيمكن للاختلاف أن يتعدى أكثر من وجه؟ يحضرني مثال كان يذكره بعض شيوخنا عن رجل قال لامرأته: طلقتك حتى حين، ثم أراد أن يراجعها، فأراد أن يعرف مدة الحين، فراح يسأل العلماء. سأل أول فقال له: لن ترجع لك في هذه الدنيا، واستدل بقوله تعالى: ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، أي مدة وجود الإنسان في هذه الدنيا. فصعب على الرجل فراق زوجته، ثم سأل آخر فقال له: ترجع لك بعد 40 سنة، واستدل بقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حيث كانت مدة مكثه صلصالا كالفخار قبل نفخ الروح 40 سنة، فاستكثر الرجل المدة فسأل ثالثا فقال له: ترجع لك بعد سنة. واستدل بقوله تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فاطمأن الرجل ثم طمع في المزيد فسأل رابعا فقال له: ترجع لك بعد يوم وليلة. واستدل بقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نعم، قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكان الصحابة يسمعون قراءة التشهد من رسول الله أم كان يعلمهم إياها؟ ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لو قرأ المصلي كل هذا لكان هذا مشابها للتشهد الأخير. التشهد الذي روينا هو المختار عند أكثر أهل العلم دون زيادة. قال في المغني: ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد ولا تطويله. وعند أبي حنيفة يوجب سجود السهو على من زاد، لأنه أخر القيام إلى الركعة الثالثة عن محله وهو ركن. ومن قال بالزيادة على التشهد من دعاء واستعاذة من عذاب القبر والنار فإنما فهمها من عموم الأحاديث، إلا أن محلها كما قال ابن القيم في التشهد الأخير. نعم. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها. مر ذكر رفع اليدين من قبل، وأوردنا فيه حديث ابن عمر في البخاري، ومكان الرفع عند افتتاح الصلاة وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع. هذا صحيح، لكن ورد قول عن مالك والشافعي أنه يستحب رفعهما في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأوسط. قال النووي: وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، وهذا في بعض روايات البخاري لا في صحيح مسلم كما قال ابن القيم. نعم. ففي حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، أي لا يرفعه ولا يخفضه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك. ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا ثم سلم. هذا الحديث اشتمل على ذكر مفصل لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواضع رفع اليدين والاطمئنان وهيئة الركوع والسجود والقعود. نعم. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين. حفظنا أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين. هذا عند أحمد وعامة الجمهور، وكذلك ما عليه أهل العلم اليوم، فكلهم يقرأ الفاتحة فقط في الأخريين. لكن هناك دليل على صحة قراءة سورة مع الفاتحة في الأخريين من صلاتي الظهر والعصر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم وأحمد. لذا فإن ابن القيم يرحمه الله يقول بعد مناقشة الأدلة: وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما عليه حديث أبي سعيد. نعم. كما أن هديه كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخفف أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيل أحيانا، وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة الآية أحيانا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا. في بعض البلدان يرون أن القنوت في صلاة الفجر من الواجبات. هكذا يظن معظمهم أن الفجر لا تصح إلا بالقنوت، وهذا خطأ. وقد صليت إماما مرة في إحدى هذه البلدان فلم أقنط وهويت للسجود، فأمسكني من كان خلفي يريد أن يمنعني من السجود، لكنني تابعت الصلاة، ولما انتهيت ذكرتهم بأن القنوت قد فعله الرسول في النوازل ولم يداوم عليه، فقال أحد الحاضرين: إن أيامنا كلها نوازل. فقلت له: وإن يكن فهذا لا يعطينا الحق في المداومة عليه حتى يظن أنه من الواجبات. نعم. والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. ألا يدل هذا الالتفات على الرخصة؟ في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما حديث الالتفات نحو الشعب لينظر الفارس الذي أرسله